الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب إقامة الصلاة باب القراءة في صلاة الفجر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عباد بن العوام عن عوف بن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه وحدثنا سويد قال حدثنا معتمر بن سليمان نبي حدثه أبو المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الصلاة وقراءات في الفجر وفي المغرب كما سيأتي مرتبا. يقول رحمه الله باب قراءة في الفجر في صلاة الفجر قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا عباد بن العوام عباد بن العوام قال حدثنا عوف بن أبي جميلة قال عن أبي المنهال عن أبي المنهال واسمه سيار بن سلام سيار بن سلام قال حدثنا أبو برزة الأسلمي أبو برزة الأسلمي قال ثم حول السند فقال حدثنا سويد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان طرخان قال حدثنا أبو المنهال قال حدثنا أبو المنهال قال عن أبي برزة الأسلمي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. نقول أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100. لكن من يقدر يصبر يقف على قراءة إلا قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولا حسن الصوت، وثانيا النور اللي يخرج، وثالثا اللذة والأسلوب. من يقدر يصبر على 60 وأنت واقف في ركعة واحدة أو 100 إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقراءة الرسول تلذذ، يرون أنها لذة وطرب وحلاوة وطراوة قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأئمة فبعضهم يونون ونونة، وبعضهم يتعمق في الإدغام وفي الألفات، وبعضهم كذا وبعضهم كذا. قد لا تستطيع أن تقف وراءه 60 آية أو 100 آية، ما تستطيع الإنسان أن تقف، لا سيما وقد أخبر عليه الصلاة والسلام قال للأئمة من أما قوما فليوجز. أنتم يا الأئمة من أما قوما فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف ولا الحاجة، من ورائه الكبير الشايب اللي ما يقدر يقف عليك، من ورائه الكبير والضعيف ولا الحاجة، فأوجز الصلاة وأوجز القراءة وأوجز الركوع والسجود وأوجز كل شيء في صلاتك الإنسان، وتكون صلاتك سواء، صلاتك في وقوفك في القيام وفي الركوع في السجود سواء، لا تختلف شيء من شيء، حتى التسبيحات والتهليلات يجب أن تكون سواء. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا بالتكوير وأحيانا بقاف وأحيانا بستين بالمئة، وأحيانا يقرأ سورة المؤمنون بكاملها إلا إنه أخذته سعلة. سورة المؤمنين لاحظ اللي قريب الله على 200 آية كان يقرأ بها، لكن أخذته سعلة، أخذته الكحة، فركع عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول أبو برزة الأسلمي، وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كان يرسله الرسول عليه الصلاة والسلام أمير السرايا، ولما جاء إلى نهاوند جبل وفي سفح جبل فأذن لصلاة المغرب، أذن لأن قائد الجيوش والإمام هو اللي يؤذن، أذن لصلاة المغرب. لما قال الله أكبر الله أكبر جاوبه واحد من الجبل، قال كبرت كبيرا يا نظرة. لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال كلمة الإخلاص يا نظرة، هذا رجل يجاوبه من نفس الجبل. لما قال أشهد أن محمد رسول الله قال هو الذي بشرنا به عيسى عليه السلام. لما قال حي على الصلاة قال أفلح من أجاب داعي الله، ولما قال حي على الفلاح كذلك، ولما قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال كملت الإخلاص يا نذلة، حرم الله بها جسدك على النار. شوف نص الجبل يجايبه. فقال أسمعتنا صوتك فأرنا صورتك، يا رجل أسمعتنا صوتك في الجبل فأرنا صورتك. يقول فانشق الجبل وطلع واحد يسمى المسيح بن قبيلة، أو بن نفيلة أو بن قبيلة، وقال إن عيسى عليه الصلاة والسلام دعالي في هذا الجبل وأنا يطول عمري حتى ألقاه. ثم سألهم عن أشياء كانت في المدينة وكان قبل فات الرسول وبعده إلى آخره. الشاهد أنه جاوبه ودعا لهم ثم اختفى، ثم رجع إلى جبل. هذا أبو بردة الأسلمي غزا، يجي 7 غزوات وقائد الجيوش رضي الله عنه أرضاه. يقول أبو بردة حدثنا الرسول أن النبي كان يقرأ بالـ60 وبالـ100 في صلاة الهجر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بشر بكر بن غلب قال حدثنا أبو عدي عن حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وعن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ويطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حجاج الصواف قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ويطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية. يقول كان يطيل، كان يصلي بنا عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، فكان يطيل في الأوليين ويقصر في الأخريين. يطيل الصلاة الأولى يعني يقرأ كثير، ويقرأ في اللي بعدها أقل شيء شوي، ثم الثنتين الأخريين أقل. هذا هو فقه، هذا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كثير من الأئمة اليوم يقرأ الأخريين أكثر من الأولى، يطول، لأن ما هناك فقه في الصلاة، ما هناك فقه تعمق في فقه الإمامة وفقه الصلاة، يطول في الأخريين ويقصر في الأوليين. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطول في الأولى في الظهر وفي الفجر لأجل يدخل الداخل، يأتي الداخل الذي مثلا تخلف، قام متأخر أو اغتسل أو شيء من هذا، يأتي ويلحق الصلاة الأولى، يلحق الركعة الأولى، هذا في الظهر وفي الفجر. فيأتي الآتي ويلحق الركعة الأولى ما بعد ركع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الحكمة لتطويل الركعة الأولى من الظهر والفجر، بس من الظهر والفجر تطول الركعة الأولى ليلحق اللاحق، الإنسان يلحق الركعة والإمام ما ركع، ثم اللي بعدها أقل منها شوية، ثم الثنتين الأخرين أقل بكثير إلى آخره. فالحكمة في تطويل الأولى من الفجر والظهر هو أن يلحق اللاحق الإنسان، ويأتي الإنسان من النوم يقوم من النوم أو يأتي إلى من هنا، أو في الظهر يقفل دكانه يلحق إلى آخره. الشاهد أن تطويل الركعة الأولى من الفجر ومن الظهر هي السنة، هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما بقية الأوقات فهي تطول الأولى وتقصر الثانية إلى الآخرة، لكن ليست كطول الفجر وطول الظهر. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي ملائكة عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالمؤمنون، فلما أتى على ذكر عيسى عليه السلام أصابته شرقة فركع يعني سأله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن ابن أبي مليكة أن النبي عليه عن عبد الله بن السائب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالمؤمنين. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الفجر بالمؤمنون، ولما وصل قصة عيسى عليه السلام أصابته كحة سعال، أصابه سعال ثم كح ثم ركع. لما رأى أن الكحلة ما هي من قطعة ولا هي واقفة ركع عليه الصلاة والسلام. انظر حتى الرسول يصيبه ما يصيب البشر، يصيبه ما يصيب بني آدم من الأمراض ومن الكحة ومن حتى النسيان، ينسى أحيانا الآية يرد عليه الصحابة رضي الله تعالى، فهو بشر إلا ما يوحى إليه، إلا إنه معصوم من الخطأ إذا أوحى الله إليه، لأنه كل كلام يتكلمه بوحي من السماء. لكن لا، قد ينسى وقد يصيبه مرض من الأمراض، قد تصيبه سعال وقد يصيبه. فقرأ المؤمنون من طويلة قريب 280 آية، لما انتصف بها ووصل قصة عيسى عليه الصلاة والسلام أتاته يعني عيسى أمه، فلما أتى قصتهما ركع، إصابته كحة سعال، أصابوا سعال كح كح كح كح، لما رأى أن الكحة ما هي منقطعة ركع عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المفروض لكل إمام، إمام يقرأ يقرأ يقرأ ثم أصابه كحة أو شرقة أو شيء اركع على طول، لا تستمر تقعد تكح وتستمر تقرأ وانت تسحل أو تقرأ وأنت شرقان أو تقرأ، لا، إذا أصابك حاجة الإنسان وأن تقرأ القرآن وأنت واقف اركع على طول، الله أكبر، خلاص عاد سويت كحيت كحيت الركوع أو ما كحيت أو تعافيت أو ما تعافيت، المهم المؤمن المهم أن القرآن انتهى، قراءة القرآن انتهت والوقوف انتهى، أنت عاد أنت وربك. إن إنسان استمرت السعلة واستمرت الكحوة أنت ساجد ركعت وقمت ثم سجدت قد تنتهي قد تنتهي الكحة، لكن من المفروض أن الإنسان إذا أصابه شيء وهو يصلي ويقرأ القرآن أنه يركع، إذا أصابك حاجة وأنت تقرأ القرآن اركع الإنسان لئلا يستمر المرض بك الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ المؤمنون بالفجر، ولما أصابته السعلة ركع عليه الصلاة والسلام ثم أتم بعد ذلك بسورة قصيرة. باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السيدة وهل أتى على الإنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القراءة في فجر الجمعة، فجرها ما الذي يقرأ فيه الفجر فجر الجمعة، تقرأ السجدة أو تقرأ المنافقون وسورة الجمعة، تقرأ الجمعة والمنافقون أو تقرأ السجدة، لكن لا تطول السجدة لا تكثر، كل جمعة تسكت كل جمعة تسكت، يظنون الناس أنها واجبة وأنها فريضة مثل ما نسمع الآن من بعض العوام يقول ترك سجدها الإمام اليوم يوم الجمعة وترك ركعة من الركوع وقال سجدة من السجود، يظنون أن السجدة أنها تابعة للصلاة وأنها من الصلاة، هذا معناه أن الإمام يجب أن لا يسكت كل جمعة، إذا تعديت ثلاث جمع أربع جمع خمس جمع اقرأ السجدة، وأما متتابعة لا، لأن يظن العوام أنها مفروضة عليهم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا مخول قال حدثنا مسلم البطين قال عن سعيد بن جبير أزهد أهل زمانه رضي الله تعالى عنه، سعيد بن جبير أزهد أهل زمانه وأعلم أهل زمانه رضي الله عنه وأرضاه مولى بني واربة قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السيدة وهل أتى على الإنسان. نقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، كان معناه من حروف التقارب حروف المقاربة، كان وزال وما إلى ذلك من حروف المقاربة، يعني كان يقرأ في جمعة بعض الجمعات يقرأ السجدة ويقرأ هل أتى ألف لام ميم السجدة ويقرأ هل أتى على الإنسان، لأن آياتهما متقاربة في وصف الآخرة ووصف القبر ووصف العبد في حين لقاء ربه، متقاربة آيات السجدة وآيات هل أتى على الإنسان متقاربة، فيقرأ هذه في الأولى ويقرأ هذه في الثانية عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس للإمام أن يقرأ كل جمعة، بل جمعتين ثلاث أربع تقرأ السجدة، وإلا فتقرأ الجمعة والمنافقون في فجرها أو سبح والغاشية، أما سبح والغاشية وإلا الجمعة والمنافقون آية سورة الجمعة وسورة المنافقون، أو تقرأ السجدة لكن لا تستمر عليها، لأن الاستمرار عليها يؤثر على العوام يحسبونها فريضة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هزار بن مروان قال حدثنا الحارث بن نفان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن موسى بن سعد نبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نوفل قال نفان بن نبان حارث بن نبان قال حدثنا عاصم بن بهدله أنس عاصم بن بهدله عاصم بن أبي النجود يعني بهدله لقبه بهدله قال حدثنا مصعب بن سعد قال حدثنا عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بصلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان يعني ولا يستمر ما هو مستمر دائم يقرأها يقرأها بين جمعتين أو بين ثلاث جمعة حتى الرسول ما كان يستمر عليه الصلاة والسلام إنما يقرأها بين جمعتين وثلاث يقرأ سورة السجدة وإلا في الغالب يقرأ الجمعة المنافقون أو سبح والغاشية نعم. قال رحمه الله دثنا أرملة بن يحيى قال دثنا عبد الله النواب قال أخبرني إبراهيم بن سعد إن نبيه أن إلى رجع نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن أبي سعد أيضا قال عن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر بألف لام ميم السجدة وبهل أتى على الإنسان. هذا سعد وقبله سعد وأبو هريرة وقبلهم صحابي آخر ثلاثة صحابة ابن عباس ثلاثتهم يقولون الرسول يقرأ السجدة وهل أتى في صبيح الجمعة في صبح فجر يوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا إسحاق بن سليمان قال أنبأنا عمرو بن أبي قيس عن أبي فروة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال إسحاق هكذا حدثنا عمرو بن عبد الله لا أشك فيه. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا عمرو بن أبي قيس قال عن أبي فروة والصواب فروة لأن أبي فروة صحابي لكن فروة ولده هو الذي يروي هنا يروي له أبو داود والترمذي والنسائي يرون عن فروة لا عن أبي فروة. أبو فروة له صحبة ولا يمكن أن نأتي به هنا إنما فروة من الطبقة الثالثة وهو اللي يروي عن أبي داود والترمذي والنسائي فغلطوا وجاء أبو فروة مع أنه فروة بن عبيد. نعم. عن أبي الأحوص الكبير الذي هو من الطبقة الثالثة هذا اسمه أوس مالك بن نضلة أوس بن مالك بن نضلة اسمه. يقول أبو الأحوص حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. هؤلاء أربعة من الصحابة الآن. قال إسحاق بن سليمان قال عمرو بن أبي ديف عن عبد الله لا أشك فيه. يقول إسحاق بن سليمان عن عمرو بن أبي قيس عن عبد الله لا أشك في هذا يعني أنه يقرأ السجدة ويقرأها الأتى. نعم. باب القراءة في الظهر والعصر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن الحباب قال دثنا معاوية بن صالح قال دثني نبي بن يزيد عن قزعة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك في ذلك خير. قلت بين رحمك الله. قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فيخرج أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته فيجيء فيتوضأ فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الظهر حدثنا باب القراءة في صلاة الظهر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال حدثنا قزعة قال حدثنا قال سألت أبا سعيد الخدري عن صلاة رسول الله قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام في الظهر، فقال ليس لك بذلك خير. قلت بين جزاك الله خير، بين أسأل أبي البيان. فقال كان يدخل عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي قرابة يمكن كيلو أو كيلوين ويرجع والرسول في الركعة الأولى. سبق أن قلنا أن صلاة الفجر وصلاة الظهر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطول الركعة الأولى منهما، لأنه يجي يأتي النائم يستيقظ النائم ويتوضأ ويلحق الصلاة الأولى ركعة الأولى، والإنسان يقفل دكانه ويلحق ويروح البيت ويتوضأ ويأتي يلحق الركعة الأولى. هنا الفجر يقوم النائم ويستيقظ وقد يغتسل المغتسل ويأتي ويلحق الركعة الأولى، ولهذا الرسول كان يطول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الإمام إذا كان خفيف القراءة فليطول القراءة في الفجر لأجل يدركه، يدرك الركعة الأولى من تخلف في النوم أو تخلف في الاغتسال أو شيء من هذا، وكذلك يطيل في صلاة الظهر لأجل يصيب السنة. الأئمة يصيبون السنة إذا فعلوا ما فعله الرسول، تطيل في الركعة الأولى لكن لا تكثر كثير لألا تؤذي الناس، لأن الناس اليوم ليسوا الناس بالأمس، الناس اليوم ضعفاء في الأجسام وضعفاء في العقول وضعفاء في كل شيء، ليسوا كالصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين. نحن في القرن الخامس عشر الآن، بعدت عنا أنوار الرسالة وإشعاعات النبوة بعد، فلهذا تجدنا كسالة نجي الصلاة كسالة، وإذا طول نقولنا لله وإنا إليه، تحوقل وأنت في الصلاة الإنسان طول وملينا وفعلنا وتركنا إلى آخره. فقد قال عليه الصلاة والسلام لمعرفتي بالناس الذين يصلون آخر الزمان: من أما قوما فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وصية للرسول عليه الصلاة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأئمة المسلمين في آخر الزمان، لأنهم لا يقدرون أن يتحملوا ما كان يتحمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتبع الأتباع. نحن في القرن الخامس عشر ضعاف مساكين، لا في عقولنا ولا في أبداننا ولا في أفهامنا، ضعاف مساكين. القرن الخامس عشر بعد عن الأنوار، أنوار الرسالة وإشعاعات النبوة بعدنا كثير كثير. الآن الأئمة يجب أن يلاحظوا الجماعة، كل إمام يجب أن يلاحظ جماعته، ما الذي يريدون التخفيف يخفف، يريدون التثقيل يثقل. فإذا اتفق جماعة مع الإمام أنه يقرأ بهم ويطول فلا مانع من ذلك، اتفقوا إياهم. لكن إذا لم يتفق وأن الجماعة شيء والإمام شيء آخر فإنه يخفف عليهم، لأن الرسول أوصى الأئمة أن لا يطولوا على الناس لأنه قد يملوا القراءة ويملوا الصلاة أيضا. من أما قوما فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. يقول نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال: قلت لخباب رضي الله عنه: في أي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا الأعمش قال عن عمارة بن عمير قال حدثنا أبو معمر قال: قلت لخباب أي شيء. يقول أبو معمر الذي هو له اسم عندي لكن راح عني، يقول أبو معمر إنه سأل خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، وتعرفون وسبقا عرفنا أن خباب من المسلمين الأولين ممن أسلم قديما ومن عذب ومن كان يأتي للرسول يشتكون إليه، هو وعمار وابن مسعود وغيرهم ممن يفتنون من قريش يشتكون للرسول، خباب ممن أسلم قديما رضي الله عنه أرضاه. يقول خباب: سئل بما تعرفون صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر؟ ما في صوت نسمعه ولا شيء نسمعه إلا التكبيرات، لكن القرآن كيف تعرفون أن الرسول يقرأ؟ قال: باضطراب اللحية، إذا قرأ الإنسان صارت اللحية تضطرب كذا، باضطراب لحيته. معنى هذا أن يمنة الصف ويسرة الصف ينظرون إلى لحيته، والذي وراه ما ينظرون إليه، لكن يمنة الصف ويسرة الصف ينظرون إلى لحيته تضطرب مع القراءة عليه الصلاة والسلام. له لحية كثة سوداء جميلة جدا كلها نور ولم يشب منها كما قالت عائشة إلا ثلاث شعرات فقط، واحدة من هنا واحدة من هنا واحدة من هنا، وهي كفة جميلة إلى هنا، شعر من هنا إلى أسفل، لكن ما هي طويلة كثير، كفة من هنا. فكان يمشطها، وكانت عائشة تمشطها وتدهنها وتمشط رأسه وتدهنه عليه الصلاة والسلام. يقول فنرى اليمنى واليسرى يرون اللحية تقترب مع القراءة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن جشار قال دثنا بكر الحنفي قال دثنا الضحاك بن عثمان قال دثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال وكان يطيل الأوليين من الزهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن إسماعيل قال حدثنا بكير بن عبد الله بكير بن عبد الله الأشج قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار الهلالي قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت أشبه صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام من فلان. يقصد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أميرا بالمدينة. عمر بن عبد العزيز كان أميرا بالمدينة لعبد الملك بن مروان الخليفة في الشام. عبد الملك بن مروان ولد عم عمر بن عزيز. عمر عبد العزيز وعبد الملك بن مروان أخوان. عبد العزيز وعبد الملك أخوان. جعل عمر بن عبد العزيز أميرا على مدينة، وكان رحمه الله ورضي عنه قبل أن يصير خليفة وقد أن يأتيه الملك. كان رحمه الله لا يزل بشارع إلا عرفت أن الشارع أن هذا الشارع مر به عمر بن عبد العزيز من كثرة الطيب اللي يتطير فيه وكثرة الجمال وحسن خلقه وأخلاقه. فقال ما رأيت أشبه بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة. يقول كان يطيل الأوليين من الظهر ويقصر الأخريين، هذا علامة أنه فعل ما فعل الرسول. نعم. يخفف الأخرين من الظهر ويخفف العصر. يخفف يطول الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين من الظهر ويطول العصر، يعني الأوليين. نعم. ويخفف العصر. ويخفف العصر يعني يخفف صلاة العصر الأربع يخففها، لأن ما هناك انتظار. العصر الناس كلهم فارغين وفاضين يجون لأجل الصلاة، بخلاف الظهر. الظهر قد ينام الإنسان ويستيقظ، وقد يبيع الإنسان ويشتري، وقد يغفل ويطيل الركعة لأجله. أما العصر ما في أحد، كل الناس فارغين يجون يصلون. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن حكيم قال دثنا أبو داود الطيالسي قال دثنا المسعودي قال دثنا زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال اجتمع 30 بدريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، فقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخرين من الظهر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المسعودي المسعودي قال قال حدثنا زيد العمي قال حدثنا زيد العمي قال عن أبي نظرة عن أبي نظرة قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا قال اجتمع 30 بدريا من أصحاب رسول الله. يقول أبو سعيد الخدري اجتمع 30 بدريا يعني من أصحاب بدر الذين حضروا بدر، وأهل بدر لهم فضل كبير عند الناس، يرون لهم فضل كبير ولهم كلمة من حضر بدرا. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لما كتب حاطب بن بلتعة القيسي إلى أهل مكة يخبرهم أن الرسول سيغزي مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، طلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العيون والأخبار والجواسيس عن قريش حتى يغفلهم يأتيهم قفلة، حتى تأتيهم الجيوش قفلة. وقد جمع عليه الصلاة والسلام 10,000 مقاتل اجتمع عنده من الأعراب ومن أهل المدينة وغيرهم 10,000 مقاتل لفتح مكة، ودعا ربه أن يأخذ العيون والأخبار عن مكة. فقام حاطب رضي الله تعالى عنه، حاطب بن أبي بلتعة القيسي، فكتب كتاب إلى أهل مكة أن الرسول قد جمع لكم 10,000 ليغزوكم، وهو قصد حاطب أولاد له وأرحام في مكة، يريد أن يجعل يد، لأن المشركين يحفظون أولادهم حينما تطأ هذه الأعراب مكة وتفتحها. هذا قصد عمر، ليس قصد نفاق ولا قصد، لكنه من أهل بدر، حاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر رضي الله تعالى عنه. وجاء أعطاه جارية معينة وقال لها أسري وخذي هذه 5 دراهم أجرة لك. فأخذت الرعينة، المرأة تريد مكة من المدينة إلى مكة، فأخذت الكتاب وقضت شعرها قر من قرونها ذواب من ذوائبها، وحطت الكتاب وسط الشعر. انظر حيلة المرأة كيف، من يقدر يفتش قرون المرأة؟ يفتشون الحوائج، يفتشون الجمل، يفتشون ثيابها، لكن من يقدر يقض رأسها؟ شوف الحيلة اللي فعلته بها. لكن الوحي نزل من السماء أن هناك رعينة تجدونها بروضة خاخ، أرسل لها من يأتي بها. فأرسل عليه الصلاة والسلام علي والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن من ثلاثة، علي رضي الله عنه والمقداد بن الأسود وأظن سعد بن أبي وقاص على الخير، أرسلوهم ووجدوها في الوصف الذي وصفه الله له في روضة خاخ. وجدوا الرعينة على جمل تمشي في روضة خاخ، روضة خاخ قريب 10 كيلو عن المدينة من جهة الحرة، من جهة وادي الصفرة ووادي الفرع. فأتوا وصلوا إليها، وتقدم علي رضي الله عنه فقال يا أمة الله أعطينا الكتاب اللي معك من حاطب إلى أهل مكة. قالت ما معي الكتاب، فاحتشوني ما معي الكتاب ولا معي شيء. قال أعطينا الكتاب ولا خاخ طلعت ثيابك نشوف عورتك كلها. لما رأت الجد قالت أصرف وجوهكم عني، وجوهكم صرفة عني، وقضت شعرها وأخرجوا الكتاب وعطتهم إليه. لما وصل علي رضي الله عنه ومعه خطاب قرأه الرسول على الناس، حاطب بن أبي بلتعة، وأرسل إلى حاطب، فلما حضر قال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما هو نفاق ولا كره بالإسلام، وأنا على إيماني وإسلامي، لكن لي أطفال بمكة أريد أن يحموهم قريش، وإلا والله ما نفقت لهم. فقام عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا أن يخبر بسرك منافق. قال وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. معنى هذا أن أهل بدر لهم فضل عظيم، ولهذا يقول فلان بدريا، فلان بدري، يقول أبو سعيد هنا اجتمع 30 نفرا من أهل بدر فترى تذاكروا. نعم قالوا تعالوا نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجر فيه من السماء. يقول يقيسون هؤلاء البدريين الذي اجتمعوا اللي هم 30 نفر من أهل بدر، اجتمعوا ليقيسوا قراءة الرسول فيما لم يجر فيه في الظهر والعصر، فاتفقوا على مختلف منهم رجلان وقاسوا قراءة الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية. يقول قاسوا مختلف منهم ولا رجل واحد، قاسوا صلاة الرسول ب30 آية، أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام في الظهر ب30 آية في الأولى، ويمكن بنصفها في الثانية، ويمكن بنصف النصف في الثالثة إلى آخره. وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخرين من الظهر. وقاسوا صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، على النصف من صلاة الأخيرة من الظهر، يعني الأخيرة من الظهر، قاسوا العصر على النصف من الأخيرة من الظهر. نعم. باب الجار بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال السواب، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا هشام بن الدستوائي أي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة نبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعون الآية أحيانا. نقول ابن ماجه رحمه الله باب الجهر ببعض الآيات من الإمام في صلاة الظهر أو العصر، يعني الصلاة السرية التي ما يقرأ بها جهرا مثل الظهر والعصر، يجهر الإمام بعض الأحيان بآية يعلمهم إياها، أو أنه يقرأ يتنفس يجهر بالآية، ويجوز للإمام الآن أن يرفع صوته بآية أو آيتين في صلاة الظهر أو صلاة العصر، يرفع صوته يسمع من وراءه لا بأس بذلك. لأن الرسول فعل هذا، وهو يقال أنه ليس تشريع لكن للإمام أن يتنفس مع ثم يجهر بآية أو آيتين ليتنفس بهذا له ذلك، وإن كان لم يكن تشريع يعني قراءة الرسول جهرا لم يكن تشريع للناس علشان يجهرون، لكن أنت أردت أن الإمام إذا أراد أن يتنفس مثلا وجهر بالآية أو بالآيتين لا بأس بذلك، لكن أنت مأموم تريد أن تجهر نقول لك لا، المأموم يريد أن يجهر بالقراءة ويقرأ نقول لا، أنت وراء إمام، الإمام هو اللي له أن يتنفس ويجهر، أما أنت فلا، أنت ما تجهر يا المأموم، اقرأ سرا وراء إمامك. أنا قال حدثنا بشر بن هلال، يقول ابن ماجه حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قتادة. نعم عن أبي قتادة يعني نعم عبد الله عن أبي قتادة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هنا في الركعتين الأوليين من الظهر ويسمعنا الآية أحيانا. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في الآية في السورة في الظهر والعصر ويسمعنا الآية، يعني يقرأ جهرا أحيانا التنفس يقرأ آية أو آيتين في الظهر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة عن عاجم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والزاريات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة قال عن هاشم بن البريد عن هاشم بن البريد قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية. يقول البراء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بنا الظهر فيسمعنا الآية والآيتين أحيانا يرفع صوته عليه الصلاة والسلام، فللإمام إذا أراد أن يرفع له أن يرفع، أئمة المسلمين إذا كان في صلاة الظهر أو عصر وأراد أن يرفع آية أو آيتين في الظهر أو في العصر لا بأس بذلك، في القراءة وهو يقرأ سرا لا بأس بذلك، لكن ليظهر أن الرسول لم يفعلها تشريعا، لكن إذا احتاج الإمام أن يجهر بآية أو آيتين فله ذلك. من سورة لقمان والزاريات. يقول اسمعنا الآية من سورة لقمان، يعني نعرف أنه يقرأ سورة لقمان بالآية التي يقرأها، ونعرف أنه يقرأ سورة الزاريات أحيانا، يعني الزاريات في ظهر آخر غير الظهر هذا، الظهر هذا يقرأ لقمان وقد يأخذ منها كم آية ثم يركع عليه الصلاة والسلام، ثم الظهر الثاني يسمعنا الآية من الزاريات، والظهر الثالث يسمعنا الآية من كذا وكذا إلى آخره، هذا دأبه عليه الصلاة والسلام يرفع آية وآيتين يسمع الناس أنه يقرأ هذه السورة. نعم. باب القراءة في صلاة المغرب. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه قال أبو بكر بن أبي شيبة هي لبابة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القراءة في صلاة المغرب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبد الله بن مسعود، يعني عمه عم أبوه عبد الله بن مسعود، عم أبي عبد الله بن مسعود اسمه عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عن أمه لبابة الكبرى، أم عبد الله بن عباس تسمى أم الفضل، الفضل بن عباس هو أكبر أولادها، أتت من العباس بإحدى عشر ومولود 11 ولد أكبرهم الفضل بن عباس رضي الله عنه أرضاه، وهو الذي ردف للرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما انصرف من عرفات أردف الفضل بن عباس على ناقته القصوى حتى وصل إلى منى، وبعد منى أردف أسامة بن زيد من عرفات إلى منى، ومن منى إلى ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس رضي الله عنه، وأمه لبابة الكبرى لبابة بنت الحارث الهلالية. ليش تسمى الكبرى؟ لأن هناك لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فهذه أم الفضل تسمى، وهذه تسمى أم خالد، أم خالد بن الوليد. وهن أربع بنات الحارث الهلالي، الحارث الهلالي بناته أربع: لبابة الكبرى ولبابة الصغرى وميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام بنت الحارث الهلالي، وهنيدة التي أهدت للرسول عليه الصلاة والسلام أضبة ضب مشوي، جابت ضب أو ضبين مشويات، وجابت أقط وجابت سمن، وهو ببيت أختها ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام. يقول خالد بن الوليد لأنها خالته ميمونة، خالت خالد، فيحضر مع الرسول هو ابن عباس. يقول خالد رضي الله عنه إن هنيدة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة أتت بهدية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها عربية في البادية، فجاءت بضبان مشوية وجاءت بأقط وسمن. يقول فجر الرسول الأقط والسمن وصريضة الأقط بالسمن ويأكل، وكره ولم يأكل الضب. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله حرامه؟ قال: لا، لكني لا أجده في أرض قومي، فأجدني أكرهه. الضب ليس في أرض قومي، ما هو في الحجاز، ما يوجد الضب في الحجاز، فإلا الحجاز، أراضي الحجاز هذه حتى تطلع إلى أراضي نجد عند العلم وغيره، هناك ركبة تعد ركبة تجد الضبان، أما الحجاز كله فليس فيه ضب. فلهذا يقول: لا أجده في أرض قومي، فأجدني أكرهه. يقول خالد: فجررته وأكلته على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فصار يأكل من الأقط، يغطه بالسمن ويأكل منه، من هنيدة التي أهدته رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد عندنا لبابة الكبرى أم الفضل، ولبابة الصغرى أم خالد، وميمونة بنت الحارث زوج الرسول، وهنيدة هذه الذي أهدت للرسول ولدها اسمه عبيد الله. نعم. أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات. يقول ابن عباس أن أمه لبابة بنت الحارث الكبرى سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، لأن النساء يصلين مع الرسول، غالبية النساء نساء المنصار والمهاجرين يتلفعن ويتحطن مروطهن ويلبسن شراشف مثل شراشف الإيرانيات، شفتوا الإيرانيات يقالوا على رأسها، ثم تجيبوا من هنا ثم تغطي رجليها ورجليها بالشرشف هذا، ثم تصلي أسود على أسود، ثم تصلي وراء الرسول عليه الصلينا حتى على الجنائز. كثير من إخواننا المسلمين هنا يسأل يقول: المرأة هل تصلي على الجنازة؟ جمعها المرأة مثل الرجل، المرأة لها أجر قراط مثل ما الرجل قراط، إذا صلى الرجل على جنازة فله قراط، والقراط كبر أحد، وإذا صلت المرأة على الجنازة لها قراط، والقراط كبر أحد. ليش يمنعها؟ يقول: من عمل عام صالحا وهو مؤمن من ذكر أنثى، ومن عمل صالح وهو مؤمن من ذكر أنثى، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجر أحسن ما كانوا يعملون. هذا ربنا يواسي المرأة بالرجل في الأجر وفي العذاب وفي العقاب وفي الحسنات، تعطى حسنات مثل الرجل وتعطى سيئات مثل الرجل، هكذا. فالشاهد أنها تصلينا المهاجرات والنساء الأنصار لأن شراشف جلباب يسمى جلباب، حطه على رأسها ثم تأتي به من هنا ثم تحطه إلى الآخر هناك شرشف كبير تلفلفه، ثم تصلي وراء الرسول عليه الصلاة. فتقول لبابة بنت الحارث الهلالية تقول: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يقرأ بسورة المرسلات، والمرسلات حرفا. نعم. قال رحمه الله: دثنا محمد بن السباه قال انبانا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور. قال جبير: في غير هذا الحديث، فلما سمعته يقرا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، الى قوله: فليات مستمعهم بسلطان مبين، كاد قلبي يطير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم قال عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يقول جبير إنه أتى إلى المدينة، سبب ذهابه إلى المدينة بعد بدر، بعدما أسر الناس في بدر ذهب إلى ابن أخيه مأسور في بدر عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وذهب يفاديه، لأن الرسول أمر بالفدية، قال: اللي يفدي نفسه يفلت من اللي أسروا من قريش، قتل منهم كثير وأسر منهم كثير، قريب 70 قتيل و70 أسير، فمن أراد أن يفدي ولده فليأخذه، أخوه أو والده، من أراد فليعطينا فلوس ويأخذه. يأتي جبير بن مطعم ليفدي بن أخيه من الأسر عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: وصلت المدينة وأناخ ناقته، ثم أتى والرسول يصلي بالناس، يقول لما وصلت باب المسجد والرسول يصلي المغرب، أنا حسبت صلاة الفجر، لكن هنا يقول صلاة المغرب. اللي مر بي أنه كان يصلي صلاة الفجر ويقرأ الطور، فالله أعلم. الشاهد سواء المغرب أو الفجر كل واحد. يقول جبير بن مطعم: فلما وصلت الباب باب المسجد، وإذا الرسول يقرأ بصوته الحلو الذين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلقوا من غير شيء، ما حد خلقهم أم هو خلقهم أنفسهم، خلقوا ما حد خلقهم هم أم هم الذي أنجدوا أنفسهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، إلى آخر الآيات. يقول: فلما سمعت هذه الآيات انصدع قلبي، شق صدري عن قلبي فأسلم رضي الله عنه، جاء دخل النور على قلبي فأسلم. وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من صلاة المغرب أو صلاة الفجر، سلم عليه وتشهد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأخبره بالقصة أني عند الباب سمعت هذه الآيات فانفلق لها صدري، انشق صدري شق حتى دخل على قلب النور. قال: فكوا له أسيرة، فكوا له بلاش مجاني، فكوا له أسيرة. فتك الأسير ورجع إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة، ما جلس، لما أسلم قال: ما عاد أجلس، خلاص أذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ابن أخيه اللي كان مأسورا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن بديل، قال حدثنا أوس بن غياث، قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن بديل، محمد بن بديل قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر أو عمير قال عبيد الله بن عمر العمري، ابن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. معنى هذا أنه يطول أحيانا عليه الصلاة والسلام ويقصر أحيانا، أحيانا يقرأ من قصار المفصل، وأحيانا يقرأ من طوالها، وأحيانا يقرأ من وسط القرآن. يعني معنى هذا أن الإمام مخير، تقرأ من طوال المفصل أو من قصار المفصل، أو تقرأ من القرآن من وسط القرآن، أو تقرأ في المغرب كذا أو تقرأ كذا، أنت حر. يا الإنسان الإمام مخير في كتاب الله، يقرأ ما شاء من السور، يقرأ قصار أو يقرأ طوال، له ذلك. للإمام أن يتخير ما شاء من السور من القرآن، سواء في صلاة المغرب أو في الصلوات الجهرية، الفجر والمغرب والعشاء والفجر، يتخير من القرآن ما يريد. نعم. قال رحمه الله: فهم القراءة في صلاة العشاء، حدثنا محمد بن الصباح، قال أنبأنا سفيان بن عيينة، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة جميعاً يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، قال: فسمعته يقرأ بالتين والزيتون. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب القراءة في صلاة العشاء. عن صلاة العشاء الناس يريدون أن يناموا وقد تعبوا وغير ذلك إلى آخره. يقول: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة، ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر قال حدثنا يحيى بن زكريا، يحيى بن زكريا قال يحيى بن زكريا وسفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عدي بن ثابت الليثي قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العشاء بسورة التين والزيتون كذا. نعم. أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، يقول: صليت مع الرسول العشاء الآخرة فسمعته يقرأ والتين والزيتون وطور سينين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، قال أنبأنا سفيان، حدثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة، قال حدثنا ابن أبي زائدة جميعا عن مسعر عن أبي بن ثابت عن البراء مثله، قال: فما سمعت إنسانا أحسن صوتا أو قراءة منه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول قال حدثنا عبد الله بن عامر قال حدثنا يحيى بن زكريا قال جميعا مثله، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العشاء بالتين والزيتون وطور سينين. ما هو مهمة التين يقسم بها ربنا، والزيتون يقسم بها ربنا، وطور سينين؟ الطور هذا الذي في سيناء، في أول سيناء عندما تذهب من البحر الأحمر هنا أول ما يأتيك الطور أحمر كبير عند العقبة وعنده حدود مصر وحدودنا وحدود اليهود وحدود الأردن، جامع بين حدود الدول الأربعة. الطور الذي أوحى الله إلى موسى فيه، والتيني والزيتوني، ثم قال وطور سينين، ثم قال وهذا البلد الأمين، يعني مكة. فما هي المناسبة للإقسام بهذه الأماكن، نقسم ربنا بهذه الأماكن؟ تقول لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد وبعث في القدس، والقدس منابت التين والزيتون، فأقسم الله بهما لأجل أن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد ونبئ فيها. وأما الطور فنبئ فيه موسى عليه الصلاة والسلام وأرسل إلى فرعون، وأما مكة فأرسل بها محمد صفوة الخلق وسيد الأولين والآخرين، صفوة الخلق وسيد الأولين والآخرين. لهذا أقسم الله بهذه الأماكن لأجل ما حصل فيها من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإرسالهم إلى أممهم. نعم. ولا الوراء، قال فما سمعت إنسانا أحسن صوتا وقراءة. نقول فما سمعت إنسانا أحسن صوتا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ألم صوت، بدهم يقرأ بالقرآن كله وهم يستمعون، لكنه يحرص على أن لا يشك على أمته، ولا لأنه لو قرأ مثلا القرآن كله تجد بعضا لما يقول أبقرأ مثل الرسول أبقرأ القرآن وهو ليس مع الرسول، الرسول لذيذ إذا قرأ تجد الناس يفرحون لأنه أسلوب ونور وحلاوة وطراوة يقرأ القرآن كما أنزل من رب العالمين. وكان الصحابة يقلدونه رضي الله عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم يقلدون الرسول في التلاوة، لا دم لا مد طويل ولا إدغام، والضالين أو الدابة أو فتتبعان يقرأ، يقوم يحفي سبع ألفات فتتبعان ويذهب إلى فوق ثلاث ألفات أو ألفين كافية، والإدغام الكبير. أمن يجي ليش إدغام هذا؟ كان الإمام أحمد يكره الإدغام الكبير لأبي عمرو وهو بدر من البدور، ويكره المد الطويل للكسائي وهو بدر من البدور. يقول لا أقرأ حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بهدلة عن زر بن حبيش عن علي وزيد وأبي وأبو زيد، ستة من الصحابة رضي الله عنهم نقرأ بقراءتهم نحن وسندنا كما تسمعون. حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد الذي يسمى عمرو بن مالك، هؤلاء هي قراءتنا على قراءة هذا السم. ومن قال أنه يقرأ غير هذه القراءة نقول لا، نرفض كل قراءة لا تقرأ بهذه القراءة لنقرأها، نرفضها. كل قراءة فيها إدغام شديد وفيها مد شديد نقول مرفوضة، لأننا حنا سندنا معروف لله الفضل والمنة إلى ستة من الصحابة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رب قال من الليذ بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا بالشمس وضحاها وسب باسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى واقرا باسم ربك الاعلى. يقول ابن ماجه رحمه الله ونحن لا نزال في قراءه العشاء، في قراءه صلاه العشاء. يقول حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يأم الناس في العوالي، وكان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم. معنى هذا أن الصلاة اللي يصليها فرضا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب بقومه ويصلي بهم تلك الصلاة التي صلاها مع الرسول. فأيهم الفريضة؟ الظاهر من الفريضة اللي يصليها مع الرسول، وهناك اللي يصلي نافلة. معنى هذا أنه يصلي نافلة والناس يصلون فريضة، وهذا يقال أنها قضية عين مع معاذ. يعني لو سوي شخص مثل معاذ نقول لا ممنوع، لأن النية اختلفت، المأموم والإمام لا تختلف النية، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا علي فتختلف قلوبكم. النية لازم، الصلاة اللي يصليها الإمام لازم تصليها أنت الإنسان، فريضة فريضة خلاص. العصر هي العصر صليها عصر، يقول بصلي الظهر أو صليت العصر أنا في بيتي وبصلي هنا نافل، نقول لك لا لا لا تصلي بالناس فريضة، يصلونهم فريضة وأنت تصلي نافلة، لأن قضية معاذ قضية عين وليس التشريع. ليس التشريع بأن يصلي نافلة خلف أمام من يصلي فريضة، ما يمكن هذا، لأن قصة معاذ قصة التشريع. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه، اشتكوا أهل المسجد أن الرسول أن معاذ رضي الله عنه يقرأ بنا البقرة، يقرأ بنا سورة الكهف، يقرأ بنا كذا، وحنا هالفلايح ونروح لمزارعنا ونقعد كيف نسوي. والسبب في هذا أن شخص أتى من فلاحته وترك السواني الأبل في الملحات وجاء يقرأ يصلي مع معاذ، لكن معاذ ايش اللي قرأ؟ قرأ سورة الأعراف. كيف الأعراف صليها وأنا حديقتي وماي وسواني موجودة، كيف يقرأها؟ ده مسلم. الصحابي رضي الله عنه لما رأى الشخص، لما رأى معاذ افتتح بهذه السورة قال متى غلق؟ تطلع الشمس ما غلق، تركه سلم وتركه. لما انتهى وقيل لمعاذ أن فلان قال هذا منافق، راح اشتكى على الرسول. هذا الشخص اللي قال معاذ أنه منافق راح اشتكى على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أن الآن في الفجر أولنا تعبانين في الليل وننام، ولا قمنا بفجر قمنا نفجر على سوانينا أو كذا وكذا. لما دخل معاذ في الصلاة الفجر قرأ بنا سورة كذا وكذا طويلة، فأنا سلمت وخرج تركته، يعني نويت مخالفته تركته. فشاهد أن الرسول عليه الصلاة استدعى معاذ بن جبل وقال إذن لا أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بسبح والغاشية واقرأ باسم ربك الأعلى، وهذه السور لا تزيد ولا تنقص. فصار معاذ يقرأ هذه السور في جماعته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.